وفي عام 14 قبل الهجرة، قبل بعثته بأشهر، كان لا يرى رؤيا إلا تحققت مثل ما رآها تماما كفلق الصبح، وهي من إرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم.